وأن ألك عصاك. ما جابش هنا حتة وما تلك بيمينك يا موسى، اتكلم على العصا كده عشان يوظفها بس كده على طول، وأن ألك عصاك. لكن في اللقطة الثانية قال إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. لما يكون هو مضطرب من الحالة اللي شايفها دي وحاجة تبرجل، يوم ربنا بده يؤنسه، زي انت بتدخل عند صديقك والولد الصغير داخل وبعدين في ايده برتقانة، تقول له ايه اللي في ايدك دي؟ انت بتستفهم منه ولا عايز بس قال له وما تلك بيمينك يا موسى، عايز يؤنسه. واحنا قلنا بقى زمان ان موسى ما يفي من الرب والاله، كان يكفي في الجواب يقول ايه؟ طب ربنا عارف العصا، عصا هو مش عارف انها عصا. هو قال لك ايه العصا دي بتاع مين؟ قلت له عصايا، وقال لك انت شحتها ولا جايبها منين؟ ما تكلمش في الحكايه دي. طب هي تقول عصا، ادي الجواب، عصايا دي تعمل نعمل بها ايه؟ وهي نعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها نعمل واهش بها على غنم. قال ايه الجواب؟ عصا. خلاص، انما قال عصايا وهي، ازود هي وعصايا، وجاب قصتها وياه. قام قال لك اهل المعرفه، قال لك ان موسى حينما يأنس ان ربه يكلمه لا يريد ان ينهي الموقف، بل عايز يستمتع بخطاب الله اطول مده. هي ايه المساله كده؟ كلمه ورد غطاها، ده كلمه ورد غطاها معناها لمن تكره ان تكلمه، يجي ينقشك تقول له هي كلمه ورد غطاها خلاص، انما ناخد ودي في الكلام. لكنه عرف انه اسرف او في الله، ما حبش يقول المقارب اخرى، هو كان عايز برضه يقول المقارب الاخرى بقى ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، لان لكن لازودها شويه ولي فيها ايه. فالعلماء قال لك طب بدينا نشوف المقارب دي ايه، قال لك ده كتير قوي. طب مش هو ماشي في مسافر، مش معاه مثلا بؤجه فيها هدوم مثلا، مش معاه حاجه فيها الزاد بتاعته، مش معاه مثلا الاشياء الركوه اللي عشان الميه، معاه كده كله، يقوم يعلقها كده في الايه في العصايه ويشيل زي ما بنشوف، يعلقها كده في العصايه ويمشي بيه. طيب ماشي كده والشمس لفحته، يروح راكز العصايه ويجيب جلابيه ولا حاجه يروح حاططها ويقف الايه في الظل، قابله ديب ولا كلب ولا اي حاجه ولا عدو ويقدر ايه يضرب. الله، إذا لها مقارب أخرى ولا لأ؟ يبقى أطنب أولا ليزداد أنسه بربه، خلاص؟ ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه. وأن ألك عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان. إيه العجائب دي بقى؟ الأول سلمنا أن النار تزداد والخضرة تزداد وهم ويا بعض، ولا ده تطغى على أدي وتطغى، والكلام يجلنا من كل مكان، وبعدين عصايا وتنقلب. مش كان من الممكن اننا نعمل مكتبة ان العصايا تنقلب شجرة خضرة، انما من جنسها ولا لا؟ لا، ده عدت النباتية خالص وراحت للحيوانية، ومش للحيوانية الهادئة العادية، ده ثعبان خفة حركة وهيصة وبتعمل كلها ماشية المسائل ايه. وان ألك عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. حينما ألقى العصا، ألقي عصاك، هذا أمر لم يقل الحق فألقى موسى عصا، قال ألقي العصا. فلما رآها أي موسى تهتز، يبقى في حاجة هنا مش موجودة، فألقى موسى العصا فلما رآها تهتز كأنها جان. يبقى القرآن مبني على الإيجاز، يترك فرصة للعقل يستنبط بدقة، ما يجيبلوش كل حاجة كده، لأن ربنا بيتكلم لازم يتكلم كلام إيه رمزي. ألقى عصا، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. وإحنا قلنا الجان هو فرق الحية، مرة قال ثعبان، ومرة قال حية، ومرة قال كأنها جان. قلنا برضو دي لقطات مختلفة،